حصريا على موقع djkimo.com. DJ فلسطيني ريميكس. اسمع سلام باسم اللي راكبين عالسلام، وقعوني كنت لهم مسجل للالام، كان نفسي اشوف فعلي وما شفتش غير كلام، انا خدت درسي واستفدت من العلام. احنا في جيل يلا ابعتها له، طب ما تروح انت وقولها له، مش جيالك ولا جياله، كلها ابطال عادي وماله. زي ما تيجي وزي ما ترسى، عندي كتير ما ركلتش لسه، ادي الفعل وادي الكلمة، قلت افكرك لو هتنسى. زي ما موت قال اندل اندل اندل، زرعت قلك حب طرحت النفس انا متفدى، دقيت الاخصار بلاها حب بلا غرام، يلا بينا على الاجرام. قلبي كان فدان حنية، عمري ما فلت الحنفية، البكاسة ما كانتش قانوني، غرقوني في بحر اسية. الشنبات مبقى الوكسة، احنا اصحابنا في اكبر نكسة، كل الناس ما بقتش تقدر، الزمنة طلعت لا مؤاخذة، اصدي باب الحب اصحاب الخيانة. فكرك لو هتنسى. حصريا على موقع djkimo.com.